الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا عشاء كل ثلاثاء. ضيفنا الدائم في هذه الحلقة والمتجدد هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ محمد. شيخ راشد، تكلمنا حقيقة في حلقات مضت، فيما يعني لعلك تذكر، أن تكلمنا عن قضية تزكية النفوس وأهمية معالجة النفس الإنسانية في القرآن والسنة، وكيف أن الإسلام استطاع أن يسمو بالنفس البشرية ويرتقي بها عن طريق التهذيب وأيضا التربية والتزكية، بل هذه مهمة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. نأتي في هذه الحلقة حقيقة إلى ما يتعلق بالأهم في هذا الموضوع، وهو بناء النفس. حلقتنا في هذه الليلة أخوة المشاهدين أخوات المشاهدات هي عن بناء النفس. لماذا نبني أنفسنا؟ كيف نبني أنفسنا؟ ما هي الوسائل التي تعيننا على قضية بناء النفس؟ لعلنا الشيخ راشد بداءة حقيقة أن نتكلم عن لماذا يعني نتحدث عن هذا الموضوع، لماذا نتكلم عن النفس ونكثر الكلام عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أخي محمد، لعلنا قبل أن ندلف إلى حديثنا في هذا الموضوع أن ننبه إلى أن وقت البرنامج تغير من يوم الجمعة بعد صلاة العشاء إلى يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب من كل أسبوع، كما هي الخطة التي وردت إلينا من إدارة البرامج في القناة الأولى. لعلنا أن يكون المدخل إلى هذا الحديث، وهو الحديث عن بناء النفس، إلى أن نتحدث عن قضية في غاية الأهمية في هذا الجانب، وهي أن هذه النفس البشرية متغيرة ومتقلبة، فتارة تجدها على الخير، وأخرى تجد أنها تسبح في بحر الهوى والشهوات وتهيم في بحور الشبهات والإعراض عن رب البريات سبحانه وتعالى. هذه النفس سبحان الله من الأمور العجيبة في تركيبها وفي طبيعتها وفي خلقتها، ولذا تجد أن الإنسان منذ أن يبدأ في هذه الحياة في كده وجهاده واجتهاده، تجد أنه دائما في منازعات مع نفسه، فتارة تحمله هذه النفس على معصية الله وعلى ما حرم الله وعلى الكسل وعلى الخمول وعلى البعد، وتارة تحمله على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من ذكر الله ومن طاعته ومن القراءة والصلاة والتسبيح ومن بناء هذه الحياة، ليكون الإنسان لبنة صالحة في بناء هذا المجتمع العظيم. إذن هذه النفس تتغير وتتقلب، ولهذا من أعظم الأمور التي يذكرها بعض العلماء أنك تجد أن صاحب النفس المطمئنة الذي اتسم بالخير والصلاح والإصلاح والتقوى والعبادة والزهد، ولا ترى منه إلا الخير ولا ترى منه إلا الصلاح والفلاح والتقوى، تجد أن نفسه أحيانا تند منه وتشرد منه وتذهب عنه، فتجد أنه يعاملك بنفسية أخرى، وهي النفس الأمارة بالسوء أو النفس الظالمة أو النفس المعرضة التي يتملكها الشيطان ويقودها بخطامها وزمامها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن نحن بحاجة إلى أن نتحكم بهذه الأنفس التي وهبنا الله عز وجل إياها. نحن كل واحد منا يستطيع أن يوجه نفسه في الاتجاه الصحيح. الله عز وجل يقول إن هديناه النجدين، والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أن الإنسان هدي إلى إما يعني يستطيع أن يهدي نفسه إلى الصراط المستقيم، ويستطيع أن يسلك طريق المغضوب عليهم والضالين. ولذا تجد أن من الأمور العظيمة في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة والتي هي أم القرآن وفاتحة الكتاب، والتي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة غير تمام. إذن هذه السورة بهذه العظمة تجد أن الإنسان دائما فيها يدعو ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الإنسان بحاجة إلى أن يسلك هذا الصراط المستقيم حتى يبني نفسه ويسعد بها في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نستطيع أن نقول أن النفس الإنسانية متنوعة، يعني الله جل وعلا ذكر النفس الأمارة بالسوء، ذكر النفس اللوامة، وذكر النفس المطمئنة. تطويع هذه الأنفس، يعني هل معنى هذا أن الإنسان إذا كانت نفسه في الغالب أنها تأمره بالسوء أو مثلا تجنح به مثل بعض ما ذكرت أحسن الله إليك، هذا لا يعني أن الإنسان يستطيع أن ينقلها من مرحلة إلى مرحلة وأيضا ينقلها مثلا من تطور إلى تطور؟ بلى، ولهذا فإن من أعظم الأشياء التي منحنا الله سبحانه وتعالى وهبها لنا هو أن هدانا لهذا الإسلام وجعلنا من أتباع هذا الدين العظيم. هذا الدين كله نور وخير وبركة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. جميل. فالإنسان كونه يقع في بعض الأمور، أنا لا أعني فقط أن يقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى، بل أنا أريد أن أوسع الدائرة لتشمل حتى إعراض الإنسان عن بناء ذاته وعن بناء نفسه وعن أن يكون لبنة صالحة في المجتمع الذي يصرفه عن البناء وصناعة النجاح والخير والفلاح له في الدنيا والآخرة، هي النفس التي تبعده عن كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لذلك فإن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يعرف كيف يميز بين هذه النفوس. أخي الكريم، حتى حينما تتحدث عن قضية هل بالإمكان أن الإنسان يغير نفسه، هل بالإمكان أن الإنسان يكون عاصيا فيقلب نفسه فتكون طائعة لله، هل بالإمكان يكون الإنسان معرضا فيكون مطيعا، يكون فاشلا فيصبح ناجحا، هل بالإمكان هذا؟ أقول حينما نتأمل في تاريخ البشرية وتاريخ خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل مع صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، تجد أن هذا واضح كل الوضوح. دعني أضرب لك مثالا، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم وهو فاروق هذه الأمة، الملهم المحدث الذي نزل القرآن موافقا له في أحكام في القرآن العظيم، رضي الله عنه وأرضاه ثاني الخلفاء الراشدين وهو ثاني العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل على جلالة قدره وعظيم منزلته في الإسلام والتي قال منها عليه الصلاة والسلام: والله ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. هذا الرجل بهذه النفس الطيبة وهذه النفس الصالحة وهذه النفس الراقية في صناعة الحياة، نجد أنه كان قبل ذلك بعيدا كل البعد عن هذا الخير الذي عاش فيه رضي الله عنه وأرضاه. يقول أحد الصحابة، يقول: والله لم نكن نجد تعبا وعنة من أحد كما كنا نجده من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يؤمن قلبه بالإسلام وقبل أن يذعن وينقاد لله سبحانه وتعالى الواحد الديان. تقول إحدى النساء، تقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتطوع لإلحاق الأذى والعذاب بي، فإذا ضربني ضربا مبرحا ومل من ذلك قال لها وهو يسخر منها: اعذريني فإنني سأتركك الآن، ولكن ليس رحمة بك، ولكني مللت وتعبت. فتقول في إباء المؤمنة وعزة المرأة الصابرة: لا، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي جعلك بهذه الحالة. بل إن بعض السلف وبعض الصحابة رضي الله عنهم كان قد يئس من إيمان عمر ومن إذعانه وانقياده لله عز وجل، فكان يقول لامرأته وقد رأت من عمر رقة ورأفة ورحمة، فقال: لعلك تظنين أنه سيسلم؟ قالت: نعم والله أظن ذلك. قال: والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. ومع ذلك أسلم وغير نفسه وانقاد لله سبحانه وتعالى. إذن كون الإنسان يغير نفسه ويبني حياته ويغير ذاته، هذا أمر ممكن. الأمر الذي يتطلبه هو فقط أن يكون لدى الإنسان همة وعزيمة وإرادة صابرة على أن يقلب حياته وأن يغير اهتماماته وطموحاته، ويتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا متى ما كان عند الإنسان قابلية وكان عنده همة، يستطيع أنه يترقى بنفسه ويسمو بها في مدارج الكمال. إذا نحن بحاجة إلى بناء النفس. نعم، وبينت لنا بارك الله في قضية لماذا الإنسان يبني نفسه وأهمية بناء النفس. فيها أمر مهم وهي الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يبني بها نفسه. طيب، لعلنا أيضا أن نجيب إجابة أخرى في نحن تحدثنا عن لماذا يبني الإنسان نفسه. نعم. أعتقد أن هناك سبب مهم، وهو أن كل إنسان على وجه الكرة الأرضية يريد أن يكون على أفضل حال. وأحسن مآل، فهو يريد أن يكون في حياته الدينية في غاية الكمال، ويريد أيضا أن يكون في حياته الدنيوية كذلك. هذا الأمر لن يتم إلا بأن يغير الإنسان ذاته، فالذي يريد أن يتقدم وأن يرتقي وأن يغير من شأنه لا بد أن يغير حياته، وهو إجابة لماذا. أيضا من الأسباب الرئيسية أن كل إنسان على وجه هذه الأرض مؤمن وكافر، بر وفاجر، مطيع ومعرض، تجد أن الجميع يبحث وينشد أمرا مهما، حتى الذين يقعون مثلا الآن في تعاطي المخدرات وفي السموم وفي الشهوات والمحرمات، هم لماذا يبحثون عن هذا؟ هم يبحثون من أجل أن يصلوا إلى السعادة، من أجل أن يصلوا إلى راحة البال، من أجل أن يعيشوا الحياة التي يقولونها ويتمنونها. ولكن نحن نقول الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا وأنزل لنا القرآن سبحانه وتعالى علمنا كيف نصنع هذه الحياة وكيف نجلب هذه السعادة، فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض الأمور التي قد يرى بعض الناس فيها أن في ظاهرها أنها تجلب سعادة، وقد تجلب هذه السعادة فعلا، لكن فرق بين سعادة مؤقتة تنتهي بانتهائها وبين سعادة دائمة يحس بها الغني والفقير ويحس بها الكبير والصغير، لأنها لا تشترط إلا شرطا واحدا وهو إقبال الإنسان على الله سبحانه وتعالى وقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم ما يجلب للإنسان هذه السعادة والخير والراحة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نعود إلى ما ذكرناه، قضية الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يبني بها نفسه. هناك وسائل كثيرة، يعني إذا قلنا مثلا أن الإنسان قادر على التغيير وقادر على صناعة النفس وقادر على أن يرتقي بنفسه، أيضا هناك وسائل كثيرة أظن أن منها أشياء تعود إلى ذات الإنسان وأشياء تعود إلى محيط الإنسان وأيضا تعود إلى أيديولوجية الإنسان وما يعتقدها الإنسان. هذا صحيح. حينما نتحدث عن وسائل هذه التزكية وبناء الإنسان لذاته ونفسه، فلعلنا أن نتحدث أن أعظم أمر يعني نحن كمسلمين نبني به أنفسنا وذواتنا، وهو الأمر العظيم الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، حينما تتأمل في القرآن العظيم فتجد في قصة قوم هود وقوم صالح، وتجد في قصة قوم شعيب وقوم موسى وقوم عيسى وجميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، تجد أن الجميع أتى لبيان حقيقة كبرى، وهي أنهم كانوا جميعا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن حينما نتحدث عن هذا الأمر فإننا نتحدث عن قضية كبرى ونؤمن بها جميعا، أن أعظم شيء نتقرب به إلى الله وندين الله سبحانه وتعالى به أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا التوحيد العظيم الذي قال عنه سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن أعظم شيء نتقرب به لله سبحانه وتعالى هو هذا التوحيد. لكن حينما نأتي ونتلمس بعض الحكم والأسرار من هذا التوحيد، نجد أن من أعظم ما يبني شخصية المسلم هو توحيده لله، من أعظم ما يبعث الطمأنينة في قلب المسلم هو توحيده لله، من أبعث ما يبث له القوة والخير والنماء في نفسه وفي حياته هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه وهو غلام صغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له: يا غلام، يعني اسمع إلى هذا الخطاب العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير مبدأ التوحيد والعقيدة وأن يكون القلب ممتلئا بمحبة الله ورضاه وطاعته. يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، لن أطيل عليك في الحديث ولن أطيل عليك في يعني معان كثيرة، لكن سأخبرك بكلمات، إن أخذت بهذه الكلمات فيندرج تحتها معان كثيرة تستطيع بإذن الله عز وجل من خلالها أن تقيم نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عمه الذي كان يتلمس فيه الخير والنجابة والذكاء، ويدعو له صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الإنسان حينما يريد أن يتفقه في الدين وأن يتعلم التأويل وهو القرآن العظيم بحاجة إلى معين يعين يعينه على أن يستمر في هذا الأمر وأن ينطلق فيه. وأعظم شيء ينطلق فيه الإنسان هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. يقول إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إذن أنت بحاجة أن تبري نفسك، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. النفس تحتاج أيضا، قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب الإنسان قد تعتريه مصائب وهموم وأحزان وآلام، ويعتريه من يريد أن يقطع عنه الطريق في سيره إلى الله وفي أن يشق طريقه في هذه الحياة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك أمر العقيدة وكيف يكون. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حينما نتأمل في قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول بعض العلماء الله عز وجل وحده الذي يعلم، الله وحده الذي يعلم، والإنسان لا يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ حينما يصاب الإنسان بالمصائب والرزايا والنكبات والهموم والغموم، فإنه يتلمس الخير من ورائها، لأن المحنة في طياتها تخرج المنح، وفي طيات الرزايا تخرج العطايا، ومن رحم الظلام يخرج النور. وكلما زادت الأمور كربا وضيقا تلمس الإنسان الفرج من رب العالمين سبحانه وتعالى لثقته بالله وإيمانه بالله وتوكله على الله، فيجد الفرج والخير من الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان دائم يعلم أن ما قدره الله عز وجل له هو الخير، فعليه أن يستسلم وأن يرضى ويسلم لأمر الله. إذن أمر التوحيد وأمر العقيدة هو من أعظم ما يبني شخصية المسلم، ومن أعظم ما يقيم هذه النفس على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولو أننا فهمنا هذا التوحيد وهذه العقيدة كما يجب لوجدنا كيف تتغير النفوس وتقوم بقيام صحيحا. أنا أضرب لك مثال شيخ محمد، في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد هناك جانب كبير يبين أهمية التوحيد ومسائل التوحيد وأضرار الشرك وتقسيمات التوحيد، لكن الإمام رحمه الله ختم هذا الكتاب بباب عظيم ليدلك على أن التوحيد يجب أن يوصلك إلى هذه الغاية. ما هي هذه الغاية؟ قال باب قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن التوحيد لا يعني يجب أن يكون له غاية، وهو أن تعظم الله سبحانه وتعالى، فإذا عظم الإنسان ربه فإن نفسه تقوم طيب وتستقيم على طاعته. إذن لازم نتحدث عن بناء النفس. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، معنا في هذه الحلقة مداخلة من فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ، أنا وضيفي الشيخ راشد الزهراني نرحب بفضيلتكم. وأنت أخي حياك الله وحيا الله ضيفك وحيا الله برنامجكم الرائع والرائد. الشيخ سعيد، نحن نتحدث مع الشيخ راشد عن بناء النفس ووسائل بناء النفس، فلعلنا أن نستفيد يعني من علمكم، خاصة مع سابق تجربتكم الدعوية في التعامل مع شرائح كثيرة، وأيضا في تجربتكم العلمية والعملية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من أبرز مسؤوليات الإنسان هو مجاهدة النفس وتزكيته لها. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قد أفلح من زكاها، أي ترقى بها وجاهدها وحملها على أن تقوم بأمر الله وأن تنتهي عن نهي الله. وقد خاب من دساها، أي خسر والعياذ بالله ندم من دنسها وأطلق لها العنان ولم يحاول تربيتها. ولهذا مهمة الإنسان أن يجاهد هذه النفس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالذي ينهى نفسه عن الهوى ويربيها على طاعة الله ويقصرها على أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج منه إلى مجاهدة طويلة ومجاهدة مستمرة، لأن النفس تمثل قطع طريق بين القلب وبين الله عز وجل حتى تستقر على مستوى معين. والله عز وجل قد ذكر أقسام النفس في القرآن الكريم وبين أنها ثلاثة أنواع: نوع أمار بالسوء وهو والعياذ بالله أسوأ النفوس التي لا تأمر إلا بمعصية الله وبالسوء، ولم يقل آمرة وإنما قال أمارة يعني من صيغ المبالغة أي لا تأمر إلا بالشر، ونفس تقابلها وهي المطمئنة التي اطمأنت على أمر الله وسكنت على دين الله، اطمأنت على أمره فقامت به، واطمأنت على نهيه فانتهت عنه، واطمأنت على وعده فخافت منه، واطمأنت على وعده فطمعت فيه، وعلى وعيده فخافت منه، واطمأنت على كل ما أخبر به فأيقنت به، حتى أصبحت رائدة في هذا المجال. وهذه هي التي يقال لها يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي كأنها كانت في رحلة عمل، وآن الأوان لأن تعود لتستلم عائدات هذه الرحلة، ووضعها أنها راضية عن نفسها وعن أدائها، مرضية عنها أي من قبل بارئها وفاطرها. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيه نفس بين النفسين وهي اللوامة، والعلماء اختلفوا في تعبيرها وتأويلها، وقالوا إن يعني الصحيح أنها النفس التي تعمل الشر ثم تلوم عليه، يعني ليست لا تحب الشر لكنها ضعيفة لا تستطيع أن تمتنع منه، فإذا ما واقعته أو قارفته حصل عندها نوع من الألم. والمؤمن يعني يستطيع أن يترقى بنفسه من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة عن طريق المجاهدة والعناد لهذه النفس، لأن النفس يقول كما قال الشاعر يقول: النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. وابن القيم يشبه النفس بالفرس، ويشبه الإنسان مع نفسه بالخيال، فالخيال الماهر يستطيع أن يسيطر على الفرس ويقصرها على أن تمشي في السرعة وفي المجال وفي الميدان الذي يريده. أما الخيال الفاشل فإن النفس لا تطيع، فإن الفرس تمطله وتركب عليه وتدعسه وتمشي وتخليه. فعلى المسلم إذا أراد أن يكون من أهل النجاة في الدنيا والآخرة أن يزكي نفسه وأن يرتفع بها وأن يترقى بها دائما في درجات الكمال عن طريق المجاهدة، وأن يبتعد بها عن كل ما لا يناسبها من وضع يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. شيخ سعيد، بعض الناس حقيقة الآن يقول أنا ما أستطيع أغير نفسي، إذا قيل لماذا لا تتوب، لماذا لا تصح من شأنك تقلع عن بعض العادات السيئة، لماذا لا تحاول أن تبدأ بداية جديدة، يقول أنا أعرف نفسي إذا رجعت لها الأمور إذا تبت أو مثلا فعلت كذا سأعود. أي هذا من الذين استولت عليهم النفس ويعني أعلنوا انهزامهم أمام أنفسهم. فالذي تستولي عليه نفسه ويعلن انهزامه أمامها ولا يستطيع أن يعني يتمرد عليها وأن يجاهدها، هذا من أصحاب النفوس التي أخبر الله بها إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا نذير هلاك. يعني هذا والعياذ بالله من علامات الدمار والهلاك في الدنيا والآخرة، ولا ينبغي أن يقف عندها المؤمن، بل على المؤمن أن يعلن الحرب، وهو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الأكبر. في بعض روايات الحديث إن كان في الحديث ما قال، لكن لما رجعوا من الغزو قال رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لأن جهاد الكفار جهاد مرحلي ينتهي، لكن جهاد النفس جهاد مستمر، أنت في جهاد مع نفسك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا يتطلب منك أن تكون دائما أيها الإنسان على أهبة الاستعداد لمخالفة النفس ومخالفة الهوى وقصرها على طاعة الله سبحانه وتعالى. الداعية الإسلامية الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر، شكر الله لكم فضيلة الشيخ مداخلتكم وأيضا استجابتكم. حفظك الله وحفظ الله فضيلة الشيخ راشد، وحفظ الله كل من يريد أن يعمل هذا الخير الذي تمارسه هذه الوسائل، والحمد لله. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. كان معنا الشيخ الدكتور سعيد الزهراني، وحقيقة الشيخ يعني أعطانا لب ما يتعلق بالنفس البشرية والنفس وأنواع النفس. نعود شيخ راشد ما يتعلق حقيقة بوسائل بناء النفس، نحن تكلمنا عن العقيدة وتكلمنا عن التوحيد، هل ثمة وسائل أخرى؟ أولا ما ذكره الشيخ سعيد بن مسبر القحطاني جزاه الله خير من معاني جميلة وجيدة، يعني نحن بحاجة ماسة إلى أن نعيدها مرة وثانية وثالثة، لأن صناعة أي جيل وصناعة أي نجاح في هذا المجتمع لن يتم إلا من خلال نفوس تقوم بقيام صادق بهذه الأمانة وبهذه المسؤولية. وفي ظل انزواء هذه النفوس وانطوائها وانكماشها فإننا لن نستطيع أن نتقدم بهذا الجيل وبهذه الأمة إلى ما نحبه ونرضاه لأمتنا ولديننا ولنا جميعا. العقيدة أعتقد أننا لو تحدثنا عنها طويلا فالمجال كبير جدا والمجال واسع جدا في تقريرها وتأكيدها لهذه المعاني العظيمة. لو تأملنا يا شيخ محمد الصحابة رضي الله عنهم الأذى الذي لحقهم حينما آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأعلنوا انقيادهم وإذعانهم لله سبحانه وتعالى، حينما يأتي أحد الصحابة فيقول وما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، حينما تجد أنهم كانوا ينذرون أنفسهم وأموالهم وحياتهم في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الذي غير هذه الأنفس؟ ما الذي جعلها تواقة إلى الخير؟ ما الذي جعلها تقدم على ما يحبه الله ويرضاه؟ ما الذي جعلها تتغير بهذا التغيير العظيم؟ تتغير مآربها وتتغير أهواؤها وتتغير إرادتها ويتغير سلوكها ويتغير محابها وتتغير الأمور التي تكرهها. فيأتي مثلا ثمامة بن أثار رضي الله عنه، وهذا نموذج من النماذج العظيمة في تغيير النفس. النفس بالإمكان أن تتغير في لحظات، حينما يأتي ثمامة بن أثار رضي الله عنه فيقع أسيرا في أيدي المسلمين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر الصحابة الكرام أن يربطوه في سارية من سواري المسجد. لم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه كل يوم لمدة 3 أيام، فيقول له كلمة فيرد عليه مثلها، فيقول له يا ثمامة ما وراءك؟ فقال يا محمد ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فيبتسم النبي وينصرف. بعد 3 أيام أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحه، فذهب غير بعيد فاغتسل في بستان من بساتين وحديقة من حدائق المدينة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، عاد بنفس غير النفس التي ذهب بها، عاد رضي الله عنه وأرضاه ليغير من نفسه وليغير من اعتقاداته وليغير حتى من السلوكيات التي كان يمارسها وكان يعتقدها. فيقول يا محمد، وهذه أمور نفسية سلوكية، يقول يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن من أحب الوجوه إلي، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وإن دينك الآن من أحب الأديان إلي، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، وإن بلدك الآن من أحب البلاد إلي. ما الذي جعله يتغير؟ تغيرت سلوكه وتغيرت أخلاقه وتغيرت نفسيته وإرادته ومحابه والأمور التي يكرهها، لأنه وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام الخلق الأمثل والتعامل الطيب الذي جعل هذه النفوس تتغير وتقدم بشكل جيد على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. إذن بالإمكان لهذه النفس أن تتغير. تعال لنأخذ جانب آخر من جوانب العقيدة، وهو جانب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء إحصاؤها ليس فقط أن نأتي فنحفظ هذه الأسماء وهذه الصفات وهذا جزء من إحصائها، لكن أعتقد أن من الأمور العظيمة التي يجب أن نحرص عليها هو أثر هذه الأسماء والصفات علينا، أثرها على أنفسنا. حينما يقع الإنسان في معصية وتأتيه النفس الأمارة بالسوء تقول لا، أنت ليس هناك مجال لأن تقبل، وأنت فعلت وفعلت وفعلت، فتجعله يستمر المعصية فييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعله يغير هذا السلوك؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. إذا رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل بين الناس رحمة واحدة هي التي يتراحم بها الناس وأمسك عنده 99 رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى امرأة تبحث في المعركة عن وليدها عن فلذة كبدها, فلما رأته ضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها, فقال صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم صحابته جانب من جوانب العقيدة وجانب من جوانب رحمة الله عز وجل, فيقول أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بهذه, لله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها. إذن حينما يدرك الإنسان هذا المعنى فإنه يتطلب رحمة الله ويدعو الله ليلا ونهارا أن يغفر له وأن يرحمه, ولا يتكل على عمله, لا يتكل على عمله. يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله, لو قدر لأحد أن يدخل هذه الجنة بدون عمل لكان من؟ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويدعو الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته, فأسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يكلأنا برعايته. لو أخذنا جانب آخر من جانب الأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى, فنأتي إلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل من صفاته أنه يسمع الأصوات مهما خفيت ويسمع اللغات مهما اختلفت, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان يا شيخ الإنسان يعلم أن الله عز وجل يسمعه ويطلع عليه, فهل سيتلفظ بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى؟ وهل سيقول كلمة تجرح نفسه أو تجرح مشاعر الآخرين؟ وهل إذا جلس في مجلس سيتحدث في زيد وفي عبيد وفي فلان وفي علان؟ إذا ما الذي يجعل الإنسان تتهذب روحه ونفسه من أن يتحدث عن الناس بسوء وبشر؟ هو أن يعلم أن الله عز وجل يسمعه. حينما يريد الإنسان أن يهم بمعصية, أن يكون في خلوة يقع على شاشة الإنترنت فيبدأ يكتب ويظن أنه كتب باسم مستعار, أن هذا الاسم المستعار يخفى على الله سبحانه وتعالى, فتجد أنه يطلق لنفسه العنان فيقع في الأعراض ويسب في هذا ويتحدث بالإشاعات من أجل أن يلطخ سمعة الناس وشرف الناس وأعراض الناس وحياة الناس وأفكار الناس, فينسب لهم ما ليس منهم. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. يأتي إنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى فيكتب كلمة على الإنترنت فتنتشر بين الناس في الآفاق, فيصدقها من لا يتحرى ولا يتأكد من صحة المعلومات. بل يصل الأمر إلى حقيقة أن من أثر ما يفعله الإنسان في الأنترنت أنه قد يزعزع أمن الدول, وقد يتكلم في الذوات والأشخاص ويتكلم في العلماء ويتكلم في الولاة ويشيع إشاعات قد تؤثر حتى على أمن الناس العسكري أو أمنهم الصحي أو أمنهم الغذائي. نعم, ما الذي سيصرف يعني الناس عن أن يقعوا في هذه الأمور؟ ما الذي سيجعل هذا الشاب أو ذاك الرجل حينما يكتب يبتعد عن هذا الأمر ولا يكتب إلا الأمر الخير؟ حينما يقول الشاعر فلا تكتب بكفك وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه, فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نقول وإن كتبت باسم مستعار فاعلم أن الله يطلع عليك وأن الله يراك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا نفهم من كلامك يا شيخ أن من فائدة حقيقة بعض الناس السميع البصير المحيط يسمع هذه الأسماء ويسمع الصفات الله سبحانه وتعالى, فأثرها هي تقوية خلق المراقبة, وأن الإنسان مراقب في أعضائه, مراقب في يده, مراقب في لسانه, مراقب فيما يكتب, مراقب فيما يقول. هذا يدفعه إلى قضية أنه يتأمل قبل أن يخرج الكلمة وقبل أن يكتب الحرف وقبل أن يتكلم في أحد من الناس. وهو كذلك وسيلة ولبنة مهمة جدا في بناء النفس. جميل. وفي إحاطتها بسوار يمنع أن يتسور إليها متسور أو أن تنزلق هي في متاهات الردى أو أن تعرض عن الله سبحانه وتعالى. إذن التوحيد والعقيدة إذا فهمناها بالفهم الصحيح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صمام أمان, ومن أعظم الأمور التي تحول بين النفس وبين أن تنجرف مع النفس الأمارة بالسوء أو أن تعرض عن الله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن نقيم أنفسنا في طاعة الله في الآخرة، وأن نقيمها أيضا في هذه الدنيا، وأن نعمل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحقق خير الدنيا والآخرة، فعلينا أن نقيم هذه النفوس بتوحيد الله وبهذه العقيدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه، وبينها لنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. حقيقة الشيخ راشد، الحديث معكم حول بناء النفس لا يمل، لأنه يتعلق ببناء يعني يمشي مع الإنسان، مثل ما قال الشيخ سعيد بن مسفر جزاه الله خير، قد الإنسان في مجاهدة العدو ومجاهدة الشيء الظاهر يعني لا يستغرق من هذا الشيء كبيرا، لكن مجاهدة النفس وبناء النفس أمر صعب، لأنه يبقى مع الإنسان طول حياته، خاصة ما يتعلق بتعاملاته ومحيطه. حقيقة الوقت لا يسعفنا، لكن أنا أريد حقيقة شيخ راشد في دقيقة واحدة إن كان بقي شيء من وسائل بناء النفس، لعلنا في الحلقة القادمة أيضا أن نستكمل هذه الوسائل. لكن أنا أريد أن أقول كلمة في غاية الأهمية يا شيخ، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبني نفسه وذاته فليعلم أن هذه النفس تتفلت منه. جميل. وليعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. النفس اليوم مؤمنة كما قال في آخر الزمان، تدلهم الفتن على ابن آدم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنحن بحاجة إلى أن نثبت هذه النفس بهذه الوسائل، ومن أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، وهناك وسائل كثيرة لعلنا نأتي عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن تطرقنا إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات في هذه الحلقة التي هي الجزء الأول مما يتعلق ببناء النفس إلى أهمية النفس، وكيف نبني أنفسنا، ولماذا نبني هذه النفوس، ثم تطرقنا إلى وسائل بناء النفس وما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع ضيفنا الشيخ راشد الزهراني أن نتابع هذه الوسائل. أشكرك يا شيخ راشد، وإلى لقاء آخر أجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.